بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة آل عمران، الجزء الرابع، الصحيفة 76، الوقفات التدبرية. أولاً: فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالذين هاجروا أي تركوا دار الشرك وأتوا إلى دار الإيمان وفارقوا الأحباب والخلان والإخوان والجيران وأخرجوا من ديارهم، أي ضايقهم المشركون بالأذى حتى ألجأوهم إلى الخروج من بين أظهرهم. ولهذا قال: وأوذوا في سبيلي، أي إنما كان ذنبهم إلى الناس أنهم آمنوا بالله وحده، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. وقوله: وقاتلوا وقتلوا، وهذا أعلى المقامات، أن يقاتل في سبيل الله. فالناس الآن كثيرا قد أخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيل الله، فعليهم أن يحتسبوا الأجر وأن يؤدوا حق الله تعالى وأن يبتعدوا عن المعاصي حتى يتم لهم الأجر والثواب. ونحن ممن أخرج من دياره ظلما وزورا، فنسأل الله تعالى أن يكتب لنا في هجرتنا الخير، وأن يقينا الله تعالى الشر، وأن يفتح لنا من الخيرات والبركات والمسرات، وأن يجعل لنا ضعف ما لأهل تلك البلاد من الخير. ثالثا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، دليل على أن الكفار غير منعم عليهم في الدنيا، لأن حقيقة النعمة الخلوص من شوائب الضرر العاجلة والآجلة، ونعم الكفار مشوبة بالآلام والعقوبات، فصار كمن قدم بين يدي غيره حلاوة من عسل فيها السم، فهو وإن استلذ آكله لا يقال أنعم عليه، لأن فيه هلاك روحه. ثالثا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، المغتر فارح بالشيء الذي يغتر به، فالكفار مغترون بتقلبهم والمؤمنون مهتمون به، لكنه ربما يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للكفار إنما هو لخير لهم، فيجيء هذا جنوحا إلى حالهم ونوعا من الاغترار. فلذلك حسنت: لا يغرنك، ما من مؤمن ولا كافر إلا والموت خير له، أما المؤمن فلئلا يزداد إثما، فأما الكافر فلئلا يزداد إثما، وأما المؤمن فلأن ما عند الله خير للأبرار. رابعا: نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. للأبرار جمع بار وبر، ومعناه العاملون بالبر، وهي غاية التقوى والعمل الصالح. قال بعضهم: الأبرار هم الذين لا يؤذون أحدا. خامسا: وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. لما كان إيمانهم عاما حقيقيا صار نافعا، فأحدث لهم خشية الله، ومن تمام خشيتهم لله أنهم لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، فلا يقدمون الدنيا على الدين كما فعل أهل الانحراف الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا، وأما هؤلاء فعرفوا الأمر على الحقيقة وعلموا أن من أعظم الخسران الرضا بالدون عن الدين. سادسا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ختم الله تعالى السورة بما تضمنته هذه الآية العاشرة من الوصاة التي جمعت الظهور في الدنيا على الأعداء والفوز بنعيم الآخرة، فحض على الصبر على الطاعات وعن الشهوات، والصبر الحبس. إذا الإنسان يصبر، يصبر الإنسان على أداء الطاعات، ويصبر الإنسان على المقدورات المؤلمة، ويصبر على المحرمات فلا يأتيها. سابعا، يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه الآية معلمة بشرط استجابة الدعاء بالنصرة على الكافرين، داعية إلى تذكير أولي الألباب بالمراقبة للواحد الحي القيوم سبحانه وتعالى. معاني الكلمات: الكلمة المعنى، تقلب سعة عيش وكثرة تنقل وتصرف، المهاد الفراش، نزلا ضيافة ومنزلا، ورابطوا أقيموا على جهاد عدوكم، العمل بالآيات. أولا، ادعوا اليوم بالأدعية التي جاءت في الآيات رجاء أن يستجاب دعاءك، فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم. ثانيا، احرص اليوم أكثر على اجتناب النظر المحرم تقوى لله تعالى وصبرا عن المعصية. لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات من تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله، وما عند الله خير للأبرار. وتأمل هذه الآية: وما عند الله خير للأبرار، في كل بصر تغضه لله تعالى. ثالثا، اختر كلمات جميلة أو قصة في فضل الصبر وعظيم أجره، وأرسلها في رسالة: يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. التوجيهات: أولا، لا يغرنك استعلاء الكافرين وتمكنهم من هذه الحياة الدنيا، فإن وراء هذه حكما أرادها الله سبحانه وتعالى. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. ثانيا، لا يكن همك من وراء حفظ القرآن وتدبره والعمل به الحصول على المكاسب الدنيوية. لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا، بل اعمل لأجل ما عند الله تعالى، لأنه ما عند الله خير للأبرار. ثالثا، أهمية الصبر والمصابرة والمرابطة والتقوى للحصول على الفلاح الذي هو النصر في الدنيا والفوز في الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. تمت بحمد الله تعالى هذه الصفحة من كتاب الله تعالى. أما موعظة هذا اليوم فأقول لنفسي ولإخواني الذين يحضرون ولأخينا الذي من أستراليا الآن يتابعنا جزاه الله خيرا، أقول: عمر حياتك بطاعة الله، فما سمي العمر عمرا إلا ليعمر بطاعة الله، وإذا لم تكن كذلك فأنت في خسارة. قال ابن القيم: عمر العبد هو مدة حياته، ولا حياة لمن أعرض عن الله واشتغل بغيره، بل حياة البهائم خير من حياته. إذن إخواني، عمروا أوقاتكم بطاعة الله، واصرفوا أنفسكم إلى طاعة الله، واحذروا الحرام، احذروا الحرام، احذروا الحرام. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.